ليس فوقك شيء، باطن ليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، أنت السميع البصير، أول في أسمائك، أول في عليائك، أول في جلالك، أول في كمالك، ليس كمثلك شيء، أنت السميع البصير. يا الله يا الله يا الله، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، حرم لحومنا وعظامنا وأبشارنا وأعصابنا، حرمنا كلنا على النار، باعد بيننا وبين جهنم كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من حزبه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجعلنا في زمرته، اللهم ألحقنا بصحابته، يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم يا حليم يا عظيم يا غفور يا تواب. يا الله يا الله يا الله، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت إلهنا، ما كان منا في الخلوات وما أحصيته ونسيناه. اللهم فعد عليه بالمغفرة، عد عليه بالمغفرة، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وقفوا بين يديك، رفعوا أكف الضراعة إليك، تركوا أعمالهم، تركوا زوجاتهم، تركوا بيوتهم، وقفوا بين يديك وفي بيت من بيوتك. اللهم أعطهم ولا تحرمهم، زدهم ولا تنقصهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم، قدمهم ولا تؤخرهم. اللهم اشرح صدورهم، يسر أمورهم، اللهم اسلل السخيمة من صدورهم، اللهم أصلح لهم نياتهم، أصلح لهم ذرياتهم، أصلح لهم زوجاتهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والبينات الأحياء منهم والأموات. اللهم خص بالمغفرة آباءنا وأمهاتنا، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، اسلل السخيمة من صدورهم، نق صحائفهم، بيض كتبهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أمرتنا فاستجبنا، فقلت وأنت عز القائلين ادعوني أستجب لكم. اللهم ها نحن أولئي طوع أمرك، ها نحن أولئي ندعوك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.